أحد حافظ يا أخوان غير الشيخ أحمد، كان في أحد حافظ ممكن يسلم؟ تفضل. حافظ يا شيخ؟ تفضل. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي الأسبوع الماضي بدأت الكلام على كتاب الطهارة، وتكلمت عما ذكره المصنف رحمه الله حول تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام. شرحت ما يتعلق بالقسم الأول وهو الطهور، واستكمالا لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب المياه، وقفنا عند القسم الثاني وهو الطاهر. قال المصنف رحمه الله: الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. هذا هو القسم الثاني من أقسام المياه، وهو الطاهر، فهو طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله حكمه فقال: لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. فالطاهر من المياه لا يرفع الحدث، لو توضأ به شخص أو اغتسل به من جنابة مثلا لم يرتفع حدثه، ولا يزيل الخبث أيضا، فلو غسلت به نجاسة على بقعة أو على ثوب أو على بدن فإنه لا يطهر تلك البقعة أو ذلك الثوب أو ذلك البدن. ما الذي يدخل في الطاهر؟ قال: وهو المتغير بممازج طاهر. هذا تعريف عام يشمل كثيرا من صور الطاهر، فهو المتغير تغيرا كثيرا بممازج طاهر، يعني تغير تغيرا كثيرا أحد أوصافه الثلاثة: لونه أو طعمه أو ريحه، أو تغيرت هذه الأوصاف تغيرا كثيرا بممازج. تقدم أن المتغير بممازج ذكره المصنف ضمن الطهور، مثل المتغير بدهن أو نحوه مما يطفو على الماء ولا يمازجه. المتغير مع أن الدهن طاهر أيضا لكنه غير ممازج، فحتى يتحول الماء من طهور إلى طاهر يكون المادة التي غيرته تغيرا كثيرا مادة ممازجة، يعني تمتزج بالماء وتختلط به بحيث لا يمكن فصلها عنه بحسب المعتاد. وهذا مثلا لو وضعنا ماء، لو عندنا ماء ووضعنا عليه حبرا، أو وضعنا عليه زعفرانا مثلا، سيتغير لونه، ربما تغير طعمه أو رائحته، وهذا ممازج، يعني يمتزج بالماء ولا يتمايز عن الماء. هذا التغير إذا كان كثيرا انتقل هذا الماء من الطهورية وصار طاهرا. من الماء الطاهر، يعني مما يدخل في حكم الماء الطاهر، قال: يسير مستعمل في رفع حدث. يسير يعني يسير اصطلاح، واليسير يقابله الكثير، وسيأتي بيان حد اليسير وحد الكثير بعد قليل عند الكلام على الماء النجس، لأن اليسير عندهم هو ما دون القلتين، واليسير ما والكثير ما بلغ قلتين فأكثر. من الطاهر يسير مستعمل في رفع حدث، يعني استعمل في رفع حدث، رفع به حدث أصغر أو أكبر. كان يكون شخص محدث حدث أصغر، أراد أن يصلي، توضأ بماء جمع هذا الماء المتساقط منه، هذا الماء المتساقط من أعضاء المتوضئ هذا يسمى ماء مستعملا في رفع حدث، هنا حدث أصغر، كذلك لو أن شخصا عليه جنابة فاغتسل بماء وتحته طست أو إناء يجتمع فيه الماء الذي ينفصل عن أعضاء وضوئه بعد أن يمر عن أعضاء بدنه بعد أن يمر عليها، هذا الماء المجتمع يقال عنه أنه مستعمل في رفع حدث، لكن هنا حدث أكبر. هذا الماء المستعمل يقول الفقهاء أنه بالاستعمال ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن المياه قسمان، أن المياه قسم، ولا يرى أن هناك قسم ثالث وهو الطاهر. وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله بأن الماء المتغير بطاهر وهو يشمل معظم صور ما يسمى عند الفقهاء بالماء الطاهر، هذا الماء المتغير بطاهر يجوز التطهر به. هذه رواية غير المشهورة. ما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه غيره، فما دام لا يزال يسمى ماء ولم يغلب عليه غيره مما خالطه فهو يجوز التطهر به. حجة المذهب المشهور من المذهب الذين قالوا بأنه ينتقل إلى كونه طاهرا يقولون إن هذا ليس بماء مطلق، هذا الماء المتغير بطاهر تغيرا كثيرا هذا ليس بماء مطلق. وأما حجة من يقول بأنه باق على طهوريته فيستدلون بقوله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمم، يقولون الماء هذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم تشمل كل ما يسمى ماء، لا يجوز الانتقال عنه إلى التيمم مع وجوده. هذا الماء الذي وقع فيه طاهر غيره لكنه لا يزال يسمى ماء، أليس داخلا في عموم الآية؟ إذا ما دام داخلا في عموم الآية فلا يجوز العدول إلى التيمم مع وجوده بل يعد ماء طهورا. شيخ الإسلام أيضا استدل بأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل من مات بماء وسدر، قال اغسلوه بماء وسدر، والسدر يغير الماء ولا شك، السدر مادة طاهرة تغير الماء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل تغسيل الميت بهذا الماء المخلوط بالسدر، فهذا دليل أيضا على أن الماء المتغير بطاهر باق على طهوريته. وهذا هو الأظهر ما دام لا يزال يسمى ماء. أما إذا ذهب عنه اسم الماء فحينئذ ينتقل من أقسام المياه، يعني ليس من أقسام المياه. إذا فرضنا أنه طبخ فيه مثلا شيء فصار يسمى مرقة، قال هذه مرقة خضار، هي أصلها ماء، وضع فيها طماطم وضع فيها بعض الخضار فصارت الآن تسمى مرقة أو مرقة، هنا زال عنها اسم الماء، فهذا لا شك أنه لا يتطهر به. أما ما دام متغير لكن لا يزال اسم الماء باقيا عليه، فهذا الأظهر أنه طهور. بالنسبة للماء المستعمل، دليل المذهب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، حديث رواه مسلم في صحيحه. فيقولون النهي عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب يدل على أن الاغتسال يؤثر في هذا الماء. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد بأن الماء المستعمل أيضا باق على طهوريته، اختارها شيخ الإسلام وغيره. وشيخ الإسلام يجيب عن الاستدلال بهذا الحديث فيقول إن النهي عن الاغتسال في الماء الدائم ليس لكون الاغتسال فيه يسلبه الطهورية، وإنما لكونه يقدره على غيره، يقدر هذا الماء على غيره. ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: الماء لا يجنب، صححه الترمذي. ويعللون بأنه ماء طهور لاقى محلا طاهرا، لأن جسد وأعضاء المتوضئ هذه محل طاهر، فما دام الماء طهور وقد لاقى محلا طاهرا فمن أين نسلبه الطهورية؟ هو باق على طهوريته. يلحظ أن المصنف رحمه الله قال: ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. فقوله في رفع حدث يفيد أنه لو استعمل في طهارة مستحبة، يعني شخص مثلا على طهارة لكن أراد أن يجدد وضوءه، فإن هذا الماء المستعمل باق على طهوريته لأنه لم يستعمل في رفع حدث، الحدث مرتفع قبل استعمال هذا الماء. والدليل على ذلك هو الحديث نفسه الذي استدلوا به، لأن الحديث يقول: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فهذا الدليل يدل على أن المؤثر على ما ذكروه هو الاغتسال والشخص جنب، بحيث يرتفع حدثه بذلك الماء. الثالث من أقسام المياه قال: نجس يحرم استعماله مطلقا. هذا هو القسم الثالث وهو النجس. أما حكم النجس فإنه يحرم استعماله مطلقا، ومعنى مطلقا يعني في جميع أنواع الاستعمالات. بالنسبة للماء الطاهر يجوز استعماله في الأكل والشرب، لكن لا يجوز استعماله في الطهارة. أما بالنسبة للماء النجس فإنه يحرم استعماله مطلقا، أكلا شربا طهارة. ما هو الماء النجس؟ قال: وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير. الفقهاء يذكرون من خلال ما قرأته أن الماء النجس يدخل فيه نوعان. النوع الأول مجمع عليه وهو ما تغير بنجاسة. فإذا فرضنا أن عندنا ماء وقعت عليه نجاسة فتغير أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه، بتلك النجاسة التي وقعت فيه فإنه يصير نجسا، وهذا إجماعا، إذا تغير فهو نجس إجماعا. لكن المصنف استثنى، قال: في غير محل تطهير. كيف في غير محل تطهير؟ يا أخوان من عنده جواب؟ ما معنى عبارة في غير محل تطهير؟ نعم. نعم أحسنت. يعني نحن الآن إذا أردنا أن نطهر مثلا ثوبا نجسا أو بقعة نجسة، فعندما نصب عليها الماء، الماء إذا خالطها يمكن الغسلة الأولى أو الغسلة الثانية تتغير بالنجاسة، حتى قد تكون قد يطهر المحل بالغسلة الثالثة أو الرابعة حسب النجاسة وكميتها. الذي تغير مثلا في الغسلة الأولى أو في الغسلة الثانية لا نقول إنه نجس في محل التطهير، لأن لو قلنا إنه نجس في محل التطهير ما بقي له عمل ولا لا؟ كيف يطهر وهو نجس؟ فنحن نقول إنه ما دام في محل التطهير فهو طهور، لكن لو انفصل عن محل التطهير فحينئذ نحكم بنجاسته. إذن وهو في محل التطهير نحكم بأنه لا يزال طهورا من أجل أن يبقى عمله وهو التطهير، لأن ما يمكن نطهر النجاسة بماء النجس، فنحن نحكم بأنه طهور في محل التطهير. فإذا انفصل عن محل التطهير فإنه يكون نجسا. ومثل ذلك لو كان في فوطة مثلا النجاسة وغمرناها بالماء، ما دام الماء على النجاسة التي في الفوطة هذه فهو طهور، إذا عصرناه وخرج فهو نجس. قال أو لاقاها في غيره وهو يسير، هذا نوع ثاني من أنواع النجس، وهو الماء الملاقي للنجاسة. الماء الملاقي للنجاسة، وهذا ينجس مطلقا سواء تغير أو لم يتغير إذا كان يسيرا. ولهذا قال أو لاقاها في غيره، في غيره يعني في غير محل التطهير، لأن هذا استثنيناه الآن، استثنيناه سابقا. إذا لاقى الماء النجاسة في غير محل التطهير وهو ماء يسير يعني قليل اصطلاحا يعني دون القلتين كما سيأتي، فإنه ينجس بمجرد الملاقاة ولو لم يتغير. قال والجاري كالراكد. معنى عبارة الجاري كالراكد في كتاب الروض الندي، وأنا ذكرت لكم أنه شرح لأصل أخصر المختصرات، قال في شرح هذه العبارة وحكم ماء جار كراكد، فإن بلغ مجموعه قلتين دفع النجاسة ما لم يتغير، فلا اعتبار بالجرية على الأصح. من خلال هذه العبارة يتبين لنا أن معنى قوله والجاري كالراكد أن الجاري، نحن قلنا في الراكد أنه إذا بلغ مجموعه قلتين فأكثر، إذا كان يعني كثيرا فإنه لا ينجس إلا بالتغير. إذا بلغ قلتين فأكثر يعني كان كثيرا لا ينجس إلا بالتغير، فالجاري مثله. الجاري أيضا إذا كان مجموعه كله كثيرا لا ينجس إلا بالتغير، فالاعتبار بمجموع الجاري وليس بالجري. هذا معنى قوله والجاري كالراعي. ذكر بعضهم طبعا هذا إشارة إلى وجود خلاف، لأن من الفقهاء من قال أن المعتبر في الكثرة والقلة هو الجارية. هؤلاء الذين يعتبرون الجارية كيف يضبطونها؟ يقولون الجارية هي ما أحاط بالنجاسة من الماء يمنة ويسرة وعلوا أو سفلا إلى قرار النهر، دون ما أمامها ودون ما وراءها. يعني إذا فرضنا عندنا ساقية مثلا، ساقية ماء تجري وتجري معها نجاسة، قد تكون نجاسة مثلا ميتة، طائر ميت، لأن الميتة كما سيأتي نجسة. فالجرية هي ما حول النجاسة من الماء، وعن يمينها وعن يسارها وفوقها وتحتها إلى أسفل القرار الساقية أو النهر، دون ما وراءها أو أمامها، لأن هذا هو المجرى وهذا طويل. لكن كما قال المصنف الجرية ليست معتبرة، المعتبر هو الماء كله، والغالب الآن أن الماء الجاري غالبا يكون أكثر من القلة، غالبا لا يكاد يوجد ماء جاري غالبا إلا ويكون أكثر من القلتين إذا اعتبرنا مجموع الماء لكل الماء. ثم بين المصنف رحمه الله ضابط القلة، ضابط الكثير والقليل، لأن في الماء الطاهر في الماء النجس تردد مصطلح اليسير ويقابله الكثير، فكأنه قيل له ما ضابط اليسير وما ضابط الكثير، فقال والكثير قلتان، يعني قلتان فأكثر، واليسير ما دونهما، يعني اليسير ما دون القلتين. المصنف ضبطهما قال وهما 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي. وذكر بعض الفقهاء أنه ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، هذا ممكن أن يكون تقريب لمقدار القلتين. ما هو الدليل على أن ما لاقى النجاسة وهو قليل ينجس بمجرد الملاقاة؟ أنا ذكرت سابقا أن إذا تغير الماء بالنجاسة فهذا نجس بالإجماع، عندنا دليل الإجماع وهو أقوى دليل في هذه المسألة. لكن إذا كان دون القلتين، إذا كان غير متغير، إذا كان غير متغير وقليل يعني دون القلتين، المصنف يقرر كما أسلفت أنه ينجس بمجرد ملاقاة الماء. ما دليل ذلك؟ استدلوا بحديث ابن عمر وهو المعروف بحديث القلتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، رواه 5. فمنطوق الحديث أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس، الخبث هو النجاسة. مفهومه أنه لو كان دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، هذا وجه استدلاله. رواية أخرى عن الإمام أحمد في هذه المسألة أن الماء قليلا كان أو كثيرا لا ينجس إلا بالتغير، وهذه الرواية تجعل الضابط هو التغير ولا التفات للقلة أو الكثرة. ودليل هذه الرواية حديث بئر بضاعة، حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وغيره، وغيرهما. فالحديث يدل على أن الماء طهور لا ينجسه شيء، استثنينا منه بالإجماع ما تغير بالنجاسة، فيبقى ما لم يتغير على دلالة الحديث لا ينجس، يبقى طهورا، الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم، وأفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. إلا أن اللجنة استثنوا استثناء في هذه المسألة، وهو قالوا إذا كان الماء قليلا جدا فينبغي عدم التطهر به احتياطا، قد يكون أحيانا الماء قليل ووقعت فيه نجاسة ولم تغير وقليل جدا، فيقولون ينبغي عدم التطهر به احتياطا للعبادة. ما وجه هذا الاحتياط؟ وجه هذا الاحتياط هو حديث الولوغ. ما هو حديث الولوغ؟ من يذكر حديث الولوغ؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب. فهذا الحديث ولغ الكلب يعني شرب بطرف لسانه، ومع ذلك طبعا شرب الكلب من الماء في أغلب الأحوال لا يغير الماء، هذا هو الغالب، لأنها لا يتقاطر على الماء إلا لعاب يسير نتيجة الشرب، فالغالب أنه لا يتغير، هذا هو الغالب. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء سبعا، فبدلالة هذا الحديث يقول المشايخ أعضاء اللجنة أن إذا كان الماء قليلا فينبغي احتياطا، وهذا من أدلة المذهب أيضا، الحديث اللي ذكرته هذا من أدلة المذهب على أن القليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، وهو أقوى دليل في الواقع لهم بالإضافة إلى حديث القلتين. فاحتياطا ينبغي تجنب مثل هذا الماء. الرواية الثانية عن الإمام أحمد الذين لا يحكمون على الماء بالنجاسة إلا إذا تغير، يجيبون عن حديث القلتين، يقولون إن منطوقه موافق لبئر بضاع، أن الماء إذا كان كثيرا لا ينجس، وأما المفهوم وهو أنه إن كان دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات، فمعنى فالمفهوم ليس بهذا المعنى، وإنما المراد أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه يدفع النجاسة عن نفسه بكثرته، وأما إذا كان دون القلتين فهو مظنة للتغير بالنجاسة لقلته، لكن لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير. وبناء على ذلك لا يكون في مفهوم حديث القلتين مخالفة لمنطوق حديث بئر بضاعة، وبهذا يمكن الجمع بين الحديثين، وهذا هو الأظهر والله أعلم. نعم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى للكلام على الآنية وما يتعلق بها من أحكام، ومناسبته لكتاب الطهارة أن الآنية هي الوعاء الذي يوضع فيه الماء الذي يتطهر به عادة، فذكر ما يحل وما يحرم من الآنية وما يتعلق بذلك. وممكن نضع عناصر لهذا الفصل من خلال ما سمعناه. العنصر الأول الضابط العام في إباحة الأواني. رقم 2 تحريم آنية الذهب والفضة استعمالا واتخاذا. رقم 3 حكم المضبب بالذهب أو الفضة. 4 حكم آنية الكفار وثيابهم. 5 نجاسة الميتة. 6 طهارة جلد الميتة بالدباغ. 7 حكم من فصل من حي. هذه 7 مسائل تضمنها فصل الآنية أو الفصل الذي قرأناه قبل قليل. نأخذ هذه المسائل على حسب ترتيب المصنف رحمه الله وما ذكره حولها. يقول رحمه الله تعالى: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. هذا هو الضابط العام. الضابط العام نقول كل إناء طاهر هذا يخرج نجس. لو كان عندنا إناء متخذ مثلا من جلد كلب أو جلد خنزير أو ما أشبه ذلك فهذا إناء نجس، لا يباح اتخاذه، لا يباح اتخاذه أو لا يباح استعماله. إذا كان الإناء طاهرا فإنه يباح اتخاذه ويباح استعماله، والطاهر هو أغلب الآنية سواء من حديد أو من نحاس أو من صفر أو من أي معدن من المعادن، حتى ولو كان ثمينا، يعني ما سوى الذهب والفضة ولو كان معدنا ثمينا، فالأصل هو إباحة الاتخاذ وإباحة الاستعمال ما لم يصل إلى حد الإسراف. فإذا وصل إلى حد الإسراف نهي عنه من باب الإسراف لا لذات المعدن. قال: يباح اتخاذه واستعمال. ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ العطف يقتضي المغايرة. ما الفرق بين اتخاذه واستعماله؟ نعم، من يذكر فرقا تفضل. نعم أحسنت، بارك الله. الاستعمال هو استعماله في الأكل، يأكل فيه، يشرب فيه، يتوضأ في هذا الإناء، يضع الماء في هذا الإناء ويتوضأ منه. أما الاتخاذ فهو اقتناؤه فقط بدون استعمال، كان يكون للزينة، مثل الآن ما يسمى بالتحف. بعض الناس يكون عندها دواليب يضع فيها أنواع من الآنية على أشكال آنية، لكنه لا يستعملها وإنما هي مجرد زينة فقط، هذا يسمى اتخاذا. الإناء إذا كان طاهرا فإنه يجوز استعماله ويجوز اتخاذه، إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. فالمؤلف استثنى 3 أشياء: أن يكون ذهبا، آنية الذهب، أن يكون فضة، آنية الفضة، المضبب بهما. ومعنى المضبب يعني الذي يلبس منهما، يلبس ذهبا أو يلبس فضة أو يلحم ذهبا أو يلحم بفضة هذا يسمى مضببا. هذا لا يجوز استعماله ولا يجوز أيضا اتخاذه. ومثل ذلك أيضا المطلي بالذهب أو بالفضة، والمموه بهما، يعني يذاب الذهب ثم يغمس فيه الإناء فيكتسب من لون الذهب، هذا يقال له مموه بهما. هذا أيضا لا يجوز استعماله ولا يجوز اتخاذه. قال المؤلف رحمه الله: لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. هذا استثناء من التضبيب، فيجوز أو تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. يسيرة، الراجع الذي يرجع إليه في ضبط كونها يسيرة هو العرف كما ذكر الفقهاء. فإذا فرضنا أن عندنا مثلا قدح أو إناء صار فيه خرق أو كسر، فاحتجنا أن نلحم هذا الخرق أو ذلك الكسر، فلا بأس أن يلحم بفضة، لأن هذه ضبة يسيرة من فضة دعت إليها الحاجة. أما إذا كانت كثيرة فلا. إذا كانت لغير حاجة، كانت تكون للزينة، كان يضع مثلا في يد الإناء مثلا زيك مثلا من الفضة يسير لكنه ليس لحاجة وإنما ليش؟ للزينة، يعني ديكور شكله جميل، هذا لا يجوز، إنما تجوز إذا كانت لحاجة. وليس المراد بقوله لحاجة يعني إنه يحتاج إلى ذات كون الفضة بحيث لا يقوم شيء مقام الفضة، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. إنما المراد أن تدعو الحاجة إلى هذا اللحام أو هذا التضبيب، سواء ويؤدي الغرض الذهب، يؤدي الغرض الفضة أو النحاس أو الحديد، فحينئذ لا بأس أن يوضع فضة لأن الحاجة هنا داعية. دليل أصل تحريم الذهب والفضة حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لكم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الحديث متفق على صحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا النهي للتحريم. والحديث فيه نص على النهي عن الأكل والشرب، والفقهاء ألحقوا بهما جميع وجوه الاستعمال. يقول ابن القيم: لا يشك في ذلك عالم، يعني أن جميع وجوه الاستعمال تلحق بالذهب والفضة في التحريم، وبناء على ذلك لا يجوز أن تتخذ مثلا أدوات صحية كصنابير مثلا أو ما أشبهها من الذهب أو من الفضة. إباحة الضبة اليسيرة هذا دل عليه حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. فهذا الحديث يدل على جواز التضبيب بالفضة إذا دعت إلى ذلك الحاجة. بالنسبة للاتخاذ، قد يقول قائل الدليل هذا فيه الاستعمال، فما حجة الفقهاء في المنع من الاتخاذ؟ يقول الفقهاء إنما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال سداً للذريعة، لأن اتخاذه على هيئة الاستعمال ذريعة إلى أن يستعمل، وهذا ملاحظ. أن الشخص دائماً يرى أمامه مثلاً كأساً من الذهب، ولو كان الذي وضعه جمالاً، قد يأتي شخص ويستعمله، فسداً لذريعة الاستعمال قالوا إن الاتخاذ يمنع منه كما يمنع من الاستعمال. قال وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة. بالنسبة هناك مسألة وهي ما يتعلق بالحكمة من النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة، من يذكر لنا الحكمة في ذلك؟ نعم تفضل شيخ سم. يعني عطنا تفسير. نعم بارك الله في شيء آخر إضافة. نعم لكن هل يجوز للنساء أن يأكلن أو يشربن في آنية الذهب والفضة؟ لا، هو بالنسبة للنهي، يعني النهي عن الأكل والشرب هذا عام يدخل فيه الرجال والنساء، ومن ثم ما تتأتى مثل هذه الحكمة. نعم نعم أحسنت. نعم نعم كما ذكر الإخوان، قال بعض العلماء أن فيه إسرافا، قال بعضهم أن فيه كسرا لقلوب الفقراء، لأنهم إذا رأوا الأغنياء وعندهم تلك الآنية من الذهب والفضة انكسرت قلوبهم. وذكر ابن القيم رحمه الله أن استعمال مثل هذه الآنية من شأنه أن يؤثر في القلب فيولد فيه نوعا من الكبر والترفع المنافي للعبودية لله عز وجل، فهذا مما قيل في بيان الحكمة في هذا، والله أعلم. قال وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة. هذه المسألة رقم أربعة، قلنا حكم آنية الكفار وثيابهم، عبارة المصنف رحمه الله تدل على أن الأصل في آنية الكفار الطهارة، وكذلك الأصل في ثيابه، وآنيتهم وثيابهم يدخل فيها ما استعملوه، يعني طبخوا فيه إذا كان آنية أو لبسوه إذا كان ثيابا، فهذا أيضا الأصل فيه الطهارة. ويدخل في ذلك بالأولى ما صنعوه ولم يستعملوه، مثل الثياب التي ترد إلينا من الخارج والآنية التي ترد إلينا من بلاد كفار، فهذه أولى بأن يقال فيها بأنها طاهرة، فالأصل فيها جميعا هو الطهارة ما لم تعلم نجاستها. إذا علمنا أن هذا الإناء مثلا طبخوا فيه الآن خنزير ولم يغسل، يعني ما هذا الأثر الموجود فيه هو من آثار نجاسة الخنزير، فهذا يكون نجسا ولا يجوز استعماله إلا بعد غسله. أما ما لم تعلم نجاسته فالأصل فيه أنه طاهر، وهكذا الشأن في الثياب. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. أولا لابد أن يتقرر عندنا أن الميتة نجسة، وهذا سيبينه المصنف، لأن المصنف عادة الفقهاء يذكرون باب في النجاسات يبينون فيه النجاسات العينية، فالميتة نجسة. ما المراد بالميتة؟ يقولون هو ما مات بغير ذكاة شرعية، أو يقول بعضهم ما مات حتف أنفه، يعني بغير ذكاة، لم يذكى الذكاة الشرعية، هذا يسمى ميتة. الميتة نجسة، ما الدليل على نجاستها؟ من يذكر دليلا على نجاسة الميتة؟ نعم، يكفي الشاهد، بارك الله. حرمت عليكم الميتة، هذا كما ذكر الأخ استدل به بعض الفقهاء على نجاسة الميتة، لكن إذا وقفنا مع هذا الاستدلال نتأمله، هل التحريم يلزم منه النجاسة؟ بمعنى عبارة أوضح، هل كل محرم نجس؟ الآية تدل على التحريم، حرمت عليكم الميتة. أنا أسألكم، هل كل محرم نجس؟ لا، السم مثلا يحرم تعاطيه لكنه طاهر، فواحد اشترى سم فئران وحضرت صلاته في جيبه وصلى، نقول صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صحيح، لأنه ليس نجسا مع أنه محرم. إذن فالاستدلال بهذه الآية، وين استدل بها بعض الفقهاء، يعني نجبر الأخ سبقك فقهاء استدلوا بهذه الآية، لا عندنا دليل أصلح، ومن القرآن، من يذكره؟ ما في إلا الشيخ، تفضل. نعم أحسنت. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتا أو لحم خنزير إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلى آخر الآية. الشاهد قوله فإنه رجس، ورجس بمعنى نجس، وهو عائد على ما ذكر ومنه الميتة. إذن هذه الآية هي الدليل الصريح من القرآن على نجاسة الميتة. إذن الميتة الأصل فيها أنها نجسة، كل أجزائها بدلالة هذه الآية، ولهذا المصنف رحمه الله قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. من أجزائها الجلد، اللحم، الشحم، العظام، العصب، الجلد، كل هذه من أجزاء الميتة كلها نجسة. لكن الفقهاء بحثوا مسألة تتعلق بالجلد، هل يطهر الجلد بالدباغ أو لا يطهر؟ المصنف رحمه الله يقول: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. ما معنى الدباغ؟ الدباغ هو معالجة الجلد وتنظيفه بمواد معينة تنظف هذا الجلد، تجعله نظيفا. هذا الدباغ مستعمل قديما، يعني قبل الإسلام، معروف الناس يدبغون الجلود ويستعملونها بعد الدباغ. هل هذا الدباغ يطهر جلد الميتة أو لا؟ المصنف يقول: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وكل أجزائها نجسة، يعني حتى لو دبغت يبقى جلدها نجسة. طيب، أجزاؤها الباقية كلها نجسة، يدخل في ذلك ما أشرت إليه، يدخل في ذلك العظم والقرن والحافر والعصب، فضلا عن اللحم والشحم، هذه من باب أولى. كل أجزاء الميتة نجسة إلا شعرا ونحوها. الشعر طاهر، شعر الميتة طاهر إذا كان من حيوان طاهر في الحياة. إذا كان الميتة مثلا شاة أو بقرة، هذا حيوان طاهر في الحياة. إذا كان الميتة هرة، الهرة أيضا حيوان طاهر ولو كان غير مأكل اللحم، لكنه طاهر، كما في حديث أبي قتادة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذا كان الشعر، شعر الميتة، من حيوان طاهر في الحياة، فهذا الشعر طاهر. ومثله أيضا المصنف قال: إلا شعرا ونحوه، يقصد بنحوه يعني مثل الريش. الشعر يكون للبقر ونحوها، الريش للطيور، الصوف للغنم، الوبر للإبل، هذه كلها مثل الشعر، تأخذ حكم الشعر، فهذه طاهرة. نرجع لمسألة الدباغ. المصنف كما سمعنا يقرر بأنه لا يطهر الدباغ. دليل هذه المسألة هو حديث عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا شاب: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، وقال أحمد: ما أصلح إسناده. هذا الحديث ينهى عن الانتفاع من الميتة بالإهاب، والإهاب بمعنى الجلد، فقالوا إن هذا يدل على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. لكن هذا الحديث عارضه أحاديث أخرى، منها حديث ابن عباس مرفوعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. حديث رواه مسلم في صحيح: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وورد عن سلمة ابن المحبق مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الأديم دباغه. صححه ابن حبان، رواه ابن حبان في صحيح. فمن هذين الحديثين هناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله غير المشهورة. المشهورة هي ما مشى عليه المصنف رحمه الله من أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. الرواية الثانية يقولون بأنه يطهر جلد مأكول اللحم، يعني ما كان مأكول اللحم كالغنم، البقر، الإبل، إذا كان ميتة فجلده يطهر بالدباغ. ودليلهم الأحاديث المتقدمة. قد يقول قائل حديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر هذا عام يشمل مأكل اللحم وغير مأكل اللحم والأمر كذلك، لكن عندنا الحديث الآخر ذكاة الأديم دباغه. يقولون شبه الدباغ بالذكاة، والذكاة إنما تؤثر في مأكول اللحم. يعني لو أن شخصا أخذ هرة وذبحها هل تصير طاهرة لحمها وشحمها؟ ميت، لأن الذكاة لا تؤثر إلا في مأكول اللحم. إذن فهذا الحديث يفيد أن الدباغ مثل الذكاة، وبالتالي يؤثر في تطهير جلد مأكول اللحم فقط، إضافة إلى أنه جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش ويجلس عليه. وهذا القول لعله هو الأظهر إن شاء الله، وقد رجحه شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى المصرية كما ذكر مرداوي في الإنصاف، وهو رواية كما أشرت، ولعله هو الأقرب إن شاء الله تعالى. حديث عبد الله بن عكيم أجابوا عنه قالوا إن الإهاب اسم للجلد قبل أن يدبغ، لأن الحديث يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. حديث عبد الله بن عكيم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا حصر، فالإهاب اسم للجلد قبل الدبغ، وبالتالي لا تعارض بين الحديثين، إضافة إلى أن حديث ابن عباس أصح من حديث عبد الله بن عكيم. شيخ الإسلام تيمية أيضا يرى أن العظم أن القرن أيضا يطهر أو يحكم بطهارته، ويعلل ذلك بأن القرن ونحوه لا يوجد فيه دم. يقول إن الميتة حكم الشرع بنجاستها لاحتباس الدم فيها، ولهذا إذا ذكي مأكول اللحم وخرج الدم صار طاهرا، فما لا يحتبس به الدم مثل القرون ونحوها يقول إنها طاهرة. قال والمنفصل من حي كميتته. معنى هذه العبارة أن ما فصل من الحي وهو لا يزال حيا يكون حكم هذا المنفصل كميتة ذلك الحي طهارة ونجاسة. مثال ذلك لو أن عندنا شاة وقطعنا أليتها، أليتها يعني ذنبها، ميتة الشاة نجسة ولا طاهرة؟ إذن هذه الألية تكون نجسة. المنفصل من حي كميتته. لو أن عندنا سمكة قطعنا ذنبها أو شيئا من زعانفها وهي لا تزال حية، هذا الجزء المقطوع طاهر أو نجس؟ طاهر. لماذا؟ لأن ميتة السمك طاهر، ولهذا الفقهاء لما قرروا نجاسة الميتة استثنوا السمك والجراد وما لا نفس له سائلة. هذه الأمور الثلاثة ميتة الآدم يعني. هذه الأمور الأربعة مستثنات من نجاسة الميت. وبناء على ذلك فما أبين أو انفصل من حي إذا كانت ميتة ذلك الحي طاهرة كالسمك والجراد ونحوه فإن هذا الجزء المبان يعني المنفصل أو المقطوع طاهر، وإن كانت ميتته نجسة فهذا الجزء المقطوع نجس. وقد ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث أبي واقد مرفوعا: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. نعم. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان ما يتعلق بأحكام الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، وتضمن هذا الفصل مسائل: المسألة الأولى حكم الاستنجاء والاستجمار، المسألة الثانية ما يسن في قضاء الحاجة، المسألة الثالثة ما يكره في قضاء الحاجة، المسألة الرابعة ما يحرم في قضاء الحاجة، المسألة الخامسة الجمع والترتيب بين الاستجمار بين الاستنجاء والاستجمار، السادسة شروط ما يستجمر به، السابعة ما يحرم الاستجمار به، الثامنة ما يشترط لصحة الاستجمار. في هذا الدرس سأتكلم عن المسألة الأولى والثانية فقط، والبقية إن شاء الله نكملها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء أو حجر ونحوه، هذا هو معنى الاستنجاء، وهو إزالة ما خرج من السبيلين بماء أو حجر ونحوه. وإزالة ما خرج من السبيلين بالحجر ونحوه كالأوغاق والمناديل ونحوها هذا أيضا يسمى استجمارا، يسمى استجمارا. وقد يطلق الاستنجاء فيدخل فيه الاستجمار، وقد يسمى استعمال الحجر ونحوها استجمارا. المؤلف رحمه الله بدأ ببيان حكم الاستنجاء والاستجمار، فذكر أنه واجب من كل خارج، يعني من السبيلين، واستثنى من ذلك الريح، فالريح لا يجب الاستنجاء منها، والطاهر، الطاهر مثل المني، فالمني لا يجب الاستنجاء منه إذا خرج، وغير الملوث، غير الملوث مثلوا له قالوا كالبعر الناشف والحصى. وهذه مسائل نادرة، قد يكون الشخص عنده مشكلة في الباطنية فلا يخرج منه إلا بعر ناشف بسبب يبوسة في باطنه، وهذا لا يلوث لأنه ليس فيه رطوبة، فلا يوجب استنجاء. لكن هذه قضايا نادرة كما أشرت. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يسن في قضاء الحاجة، قال: وسن عند دخول خلاء، وذكر 10 أشياء. السنة الأولى ذكر الدخول، دخول الخلاء. الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة، سمي خلاء لأن الشخص يتخلى فيه بمفرده، يعني ينفرد عن الناس. يسن له أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث، غبط الحديث بهذين الضبطين، يعني بإسكان الباء وبضمها. التسمية وردت في حديث علي مرفوعا: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، حديث رواه ابن ماجه. وهذا الحديث يدل على أن التسمية عند دخول الخلاء سبب بإذن الله في الاستثار من الجن، لأن أماكن قضاء الحاجة يحضرها الجن، ولهذا ورد في الحديث أن هذه الحشوش محتضرة، فالجن يوجدون في مثل هذه الأماكن القذرة. فالتسمية بإذن الله سبب في ستر عورة بني آدم التي يكشفها في ذلك المكان عن أنظار الجان. ولهذا شرعت الاستعاذة: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث قالوا جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فقالوا إنه استعاذة من ذكور الجن وإناث. وعلى الضبط بالإسكان من الخبث والخبائث يكون استعاذة من الشر وأهله، وهذا ورد في حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. قال: وبعد خروج منه غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الذكر المشروع عند الخروج. أما غفرانك فهذا ورد في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك، رواه أبو داود والترمذي. وأما الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فأخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. لكن ما مناسبة سؤال المغفرة بعد الخروج من الخلاء؟ لماذا شرع لمن خرج من الخلاء أن يقول غفرانك؟ ما مناسبته؟ نعم، من عنده جواب تفضل. نعم أحسنت، فيه إضافة. نعم، بارك الله فيك. نعم، في إضافة أخرى يعني كما ذكر الإخوان. نعم تفضل. نعم أحسنت، هذا ذكره بعض العلماء، فذكروا بعضهم أن الشخص إذا قضى حاجته فقد تخلص من الأذى الحسي والنجاسة الحسية، فتذكر الأذى المعنوي والنجاسة المعنوية وهي ما يصيب القلب والعمل، وهذه إنما يصقلها ويزيلها الاستغفار، فكان من المناسب أن يستغفر. بعضهم كما ذكر بعض الإخوان قالوا إن من شأن المسلم أن يذكر الله على جميع أحواله، فانقطاعه عن الذكر يناسبه الاستغفار وإن كان هذا فيه نظر. وبعضهم قال إن هذه نعمة عظيمة، وهذا أمر وجه ثالث، فخروج يعني هذا الطعام، تيسير هذا الطعام واستساغة هذا الطعام وهضم هذا الطعام واستفادة الجسم من الطعام وإخراج ما يضر الجسم من الطعام، هذه كلها نعم عظيمة، والعبد مقصر في شكرها، فناسب أن يستغفر ربه لتقصيره في شكر هذه النعمة. هذا بعض ما ذكره أهل العلم، ولا مانع من تعدد الحكم للحكم الواحد، فيمكن أن نقول إن هذا شرع لهذه الحكم ولغيرها مما لا نعلمه، فتعدد الحكم لحكم واحد هذا لا مانع منه ولا تنافي بين تلك الحكم التي ذكرها بعض أهل العلم. مما يسن أيضا ذكر المصنف رحمه الله الأمر الثالث تغطية رأس، الأمر الرابع انتعال، وهذا ورد في حديث روي من فعله صلى الله عليه وسلم عند البيهقي أنه كان يغطي رأسه وينتعل، لكنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل بعضهم الانتعال أيضا بخشية وصول النجاسة إلى قدمه، والحاصل أنه لم يثبت في هذا سنة صحيحة. الخامس قال وتقديم رجله اليسرى دخولا، هذه قاعدة الشرع أن الأمور الفاضلة تقدم فيها اليمنى، والأمور المستكرهة تقدم فيها اليسرى، وجاء في هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وطهوره وفي شأنه كله، ولهذا قالوا إنه عند دخول الخلاء يقدم اليسرى وعند الخروج يقدم اليمنى. أما قوله واعتماده عليها جالسا، فهذا ورد الاعتماد عليها جالسا ونصب رجله اليمنى بأن يضع أصابعها على الأرض ويرفع قدمها، هكذا ذكروا الصفة، واستدلوا على ذلك بحديث سراقة عند البيهقي وفيه الأمر بذلك، لكنه ضعيف ضعفه النووي وغيره، وبناء على ذلك فهذه الصفة غير ثابتة في السنة، والأمر فيه سعة هذا الأمر. قال عكس مسجد ونعل ونحوها، يعني عند الانتعال يبدأ الشخص باليمنى، وعند الدخول في المسجد يبدأ باليمنى، لأن هذه من الأمور الفاضلة التي تقدم فيها اليمنى. من السنن قال وبعد في فضاء، يعني إذا كان الشخص في البر في فضاء فينبغي أن يبعد عن أنظار الناس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوارى، وكان إذا أراد الحاجة أبعد المذهب من أجل أن يكون أستر له عن أعين الناظرين. السنة التاسعة قال وطلب مكان رخو لبول، وهذا من أجل ألا يرجع عليه رشاش البول، فإن المكان إذا كان صلبا ربما رجع عليه شيء من رشاش البول، أما إذا كان رخوا فإنه يبتلع البول ويدخل فيه ولا ويأمن من رشاشه. قال ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا، المسح واضح، وأما النتر فيقولون هو اجتذاب البول واستخراج بقيته من الذكر، هذا معنى النتر، أن يستخرج البول ويجتذب بقيته من الذكر. وهاتان السنتان لم يثبت فيهما حديث، ورد في النتر حديث ضعيف، وشيخ الإسلام تيمية يقول في الفتاوى إن البول يخرج بطبعه، وإذا فرغ انقطع بطبعه، وهو كما قيل كالضرع، إن تركته قر وإن حلبته دع. وكلما فتح الإنسان ذكره فقد يخرج منه، ولو تركه لم يخرج منه. هذا كلامه في الفتاوى المجلد الواحد 21 106-107. وبناء على ذلك فهذان الأمران غير مشروعين، وهذا هو الصحيح. الفقهاء قالوا إنهما مشروعان للدليل الوارد في ذلك، وقد ذكرت أنه ضعيف، ولأنه من باب التنزه عن البول وهو أمر مشروع. لكن إذا عرفنا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، وهو أن البول يخرج بطبعه، وإذا فرغ انقطع بطبعه، فهو كاللبن في الضر، إن حلبته در وإن تركته قر. ولهذا بعض من حاول أنه يستعمل هذه الصفة قد يقع في الوسواس، لأنه طول ما هو يحلب ويعمل هذه الحركة في الذكر يستمر يخرج، لأن البول يستمر يعني يترشح باستمرار. ولهذا لو أن الشخص بال وانتهى من بوله ثم بعد دقائق عاد، سيجد أنه وجد عنده ولو قطرات. فإذا استمر الشخص يفعل مثل هذا الفعل قد يوقعه في الوسواس. وبعض الشباب يأتي ويقول أنا عندي سلس البول، والواقع أنه ليس عنده سلس، لكنه يجلس مثلا يعصر الذكر أو يحلبه بهذه الطريقة أو بتلك ويستمر معه، لأن كما قال ابن تيمية مثل اللبن في الضرب، إن حلبته در وإن تركته قر. ولهذا فالصواب إن شاء الله تعالى أن هذا الأمر غير مشروع، بل الشخص بعد أن ينقضي بوله يغسل المحل، لا سيما إذا كان ماء باردا، فهذا من شأنه أن يقطع الخروج. ولهذا سمي استنجاء لأن النجو من القطع، ولا يفعل هذه الصفة، وبهذا يرتاح من الوسوسة ويغلق باب الوساوس. ومن ابتلي بالوسوسة في هذا الأمر فقد ورد أنه يمضح فرجه وسراويله بماء، ثم إذا أحس بشيء قال إن هذا من النضح الذي نضحته، وبهذا يقطع على الشيطان باب الوسوسة، ولا ينبغي للشخص أن يفتح على نفسه هذا الباب. ولهذا العلماء قالوا إن أهم علاج للوسوسة هو عدم الالتفات، لا سيما في البداية، لأن الوساوس إذا التفت إليها الشخص في البداية وعمل بما تقتضيه في ظنه زاد عليه الأمر، وربما وصله إلى حالة يرثى له. فينبغي من البداية أن تقطع دابر الوساوس بعدم الالتفات والاستعاذة بالله من الشيطان. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا كان هناك أسئلة فيما تقدم فممكن أن تطرح، نحن نستقبل الأسئلة. الأصل شفهي، والذي يريد أن يكتب سؤاله لا بأس، لكن الأصل أن الأسئلة تكون شفهية بعد الفراغ من الدرس، والذي يريد أن ينصرف مأجورا. جزاكم الله خير، يمكن طولنا عليكم. نعم تفضل الشيخ. والله أنا ما أذكر شيئا من هذا، لكن ينظر في مقداره هل هو يسير أو كثير، لكني لا أعرف جوابا عن هذا الحديث، لا أعلم جوابا عن هذا الحديث. نعم تفضل. ما ذكرت فيما سبق أن جلد غير مأكول اللحم لا يطرد الدماء، يعني على كلا القولين. أنا ذكرت قولين، قول بأنه لا يطهر مطلقا، وقول بأنه يطهر جلد مأكول اللحم فقط، وغير مأكول اللحم لا يطهر بالدباغ، وبالتالي لا يجوز استعماله. نعم نعم. نعم نعم. نعم لا يستتر من بوله، يعني لا في بعض الألفاظ لا يتنزه عن بوله، يعني بعض الناس قد يكون غير مبالي، بمجرد أنه يفرغ يغسل ويقوم دون أن يتغيث قليلا. بعضهم قد يصيبه الرشاش ولا يبالي بما أصاب ثوبه، فهذا من عدم الاستنزاف من البول. ولهذا قال الفقهاء انه يعني لو كان الشخص مثلا البول يضرب في مكان صلب ويرجع عليه الرشاش يصيب قدمه يصيب سراويله، هذا من عدم الاستنزاف من البول. وعموما الله عز وجل لا يعذب الانسان على شيء لا يعلمه، فالشخص الواحد منا مكلف بأن يعمل بموجب الشرع، فإذا عمل بموجب الشرع وما شرعه الله فليدع عنه الوساوس، وليعلم أنه ما لم يوجد منه تقصير في عمل المشروع فإنه لا يعذب بإذن الله ولا يدخل في هذا الحديث. نعم. مسألة إيش؟ مسألة تحنيط الحيوانات. أنا ما عندي فكرة الحقيقة عن طريقة التحنيط، يعني ما هي الطريقة التي يحنط فيها الحيوان، ولهذا يعني قضية أنها مثل الدباغة أو غير الدباغة هذا يحتاج إلى مراجعة، ولعل إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله نبحث هذه المسألة ونأتي بجواب فيها. تفضل. هو ذكروا أنه يكون من الداخل، ولهذا هم ذكروا صفتين، ذكروا صفة المسح وذكروا النتر. النتر يكون من الداخل يعني بقبض داخلي، وعموما هو غير مشروع. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.